بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق من صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا المال خضرة حلوة. وقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. قال عمر: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حق. عن حكيم بن حزام قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: إن هذا المال، قال وربما قال سفيان: قال لي يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال البخاري رحمه الله: قوله زين للناس، زين ده فعل مبني المعلوم ولا مبني المجهول؟ مبني المجهول، مبني لما لم يسمى فاعله، مبني لما لا يسمى ايه فاعله. من الذي زين؟ زين للناس حب الشهوات اللي هي كذا وكذا. طب من الذي زين للناس؟ قال: قوله زين، قيل الحكمة في ترك الإفصاح بالذي زين أن يتناول اللفظ جميع من تصح نسبة التزيين إليه. لم يصرح بمن زين علشان إيه؟ تصح النسبة إلى كل من يصح منه أنه إيه؟ زين للناس. وإن كان العلم أحاط بأن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل بالإيه؟ بالحقيقة، فهو الذي أوجد الدنيا وما فيها وهيأها للانتفاع وجعل القلوب مائلة إليها، وإلى ذلك الإشارة بالتزيين ليدخل فيه حديث النفس ووسوسة الشيطان، ونسبة ذلك إلى الله تعالى باعتبار الخلق والتقدير والتهيئة. الله سبحانه زين للناس حب الشهوات، كيف زين؟ بما قدر وخلق وهيأ. لما قدر وخلق وهيأ فقد زين للناس حب هذه الايه؟ الشهوات. ونسبة التزيين للشيطان باعتبار ايه؟ باعتبار ما اقدره الله عليه من التسلط على الآدمي بالوسوسة الناشئ عنها حديث النفس. وقال ابن التين: فبكى عمر وحمد الله عز وجل، فقالوا له: ما يبكيك يا امير المؤمنين؟ هذه غنائم غنمها الله لنا ونزعها من اهلها، ده المفروض تفرح، ربنا نزع هذا الملك من اهله وادهن رجال من النساء. قال: ومعنى تزيينها اعجاب الرجل بها وطواعيته لها. واما القناطير فهي جمع قنطار، وقد اختلف في تقدير القنطار. ايش هو القنطار؟ قيل 70,000 دينار، وقيل 7,000 دينار، وقيل 120 رطل، وقيل 100 رطل، وقيل 1,000 مثقال، وقيل 1,200 وجية، وقيل معناه القنطار معناه الشيء الكثير مأخوذ من عقد الشيء وإحكامه. وقال ابن عطية: القول الأخير قيل هذا أصح الأقوال. أصح الأقوال إن القناطير مقنطرة إيه؟ اليامة، يعني الجنطار ده بيعبر عنه بالإيه؟ عن الكثرة. ولذلك ربنا قال: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن إيه؟ قنطارة. مش المراد الجنطار هو عين القنطار، يعني المراد بإيه؟ أي شيء لو أديتها، يعني مهما أعطيتها لا يجوز لك أن تسترد مما أعطيتها إيه شيئا. قال فالصحيح إن القنطار هو الشيء الكثير، وهو يختلف في البلاد على حسب مقدار الإيه البلاد وتقديرات البلاد. وأما قول عمر اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه، قال في هذا الأثر إشارة إلى أن فعل التزيين المذكور في الآية مين؟ الله. عمر بيقول اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، فهو بيقول يا رب أنت اللي زينت لنا هذه الشهوات وإحنا ما نقدرش إلا أن نفرح بها. وأن تزيين ذلك بمعنى تحسينه في قلوب بني آدم، وأنهم جبلوا على ذلك، لكن منهم من استمر على ما طبع عليه من ذلك وانهمك فيه وهو المذموم، ومنهم من راعى فيه الأمر والنهي ووقف عندما حد له من ذلك، وذلك بمجاهدة نفسه بتوفيق الله تعالى، فهذا لم يتناوله الذم. يعني ربنا قال ايه ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير ايه لشديد. فكل انسان مفطور على حب الماء، كل انسان مفطور على حب الماء. فاذا الانسان بقي على الفطرة جمع المال من حله وانفقه في حله يبقى لا يذم على حبه الايه على حب الماء. متى يذم؟ اذا حمل حب المال على ان يجمعه من الحرام وان يبخل به ان ينفقه فيما امر الله ايه ان ينفق فيه. ومنهم من ارتقى عن ذلك فزهد فيه بعد ان قدر عليه واعرض عنه مع اقباله عليه وتمكنه منه، فهذا هو المقام المحمود. والى ذلك الاشارة بقول عمر اللهم اني اسألك ان انفقه في حقه. قال واثر هذا، هذا الاثر المعلق الذي رواه البخاري تعليقا عن عمر، اثره هذا وصله الدارقطني في غرائب مالك من طريق اسماعيل ابن ابي اويس عن مالك عن يحيى بن سعيد هو الانصاري ان عمر بن الخطاب اتي بمال من المشرق يقال له نفل كسرى، فامر به فصب وغطي، قال صبوه وغطوه، ثم دعا الناس فاجتمعوا، ثم امر به فكشف عنه فاذا حلي كثير وجوهر ومتاع، فبكى عمر وحمد الله عز وجل، فقالوا له ما يبكيك يا امير المؤمنين، هذه غنائم غنمها الله لنا ونزعها من اهلها، ده المفروض تفرح، ربنا نزع هذا الملك من اهله ودهن احنا. فقال ما فتح من هذا على قوم الا سفكوا دماءهم واستحلوا حرمتهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام برضه لما جالوا مال الايه مال البحرين، لما جالوا مال البحرين وصبوا برضه في المسجد وكان وصل بالليل متأخر، الخبر انتشر في المدينة الفجر الجمع مليان، فالنبي عليه الصلاة والسلام برضه من حسن خلقه وملاطفة لاصحابه هم عارف المجهين عشان الفلوس اللي جات، فجي مصلي وايه ودخل على الدار كده بسرعة، فجم كلها السلام عليك يا نبي ورحمة وبركاته، السلام عليك يا نبي ورحمة وبركاته. فقالوا انا عارف انتوا جايين ليه، انا عارف انتوا بتسلموا عشان بتقولوا يعني مش هتديني، ها ابشروا واملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر اخشى عليك ولكن اخشى ان تفتح عليكم الدنيا فكما فتحت على من قبل من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما ايه اهلكتكم. الفقر مش وحش، الفقر احيانا بحل، ولذلك احنا دلوقتي لما بنقارن بين حالنا دلوقتي وحالنا قبل 30 سنة يقول لك احنا دلوقتي الحمد لله النعم كتير وخير كتير، بس يقول لك واخي والله النفوس زمان كانت حلوة، كان زمان الراجل بيجي عايزور اخوه جايب تلجيمة الشاي وشوية السكر معاه علشان اذا كان اخوه ما عندوش يبقى جايب شاي وسكر معاه ويسهروا وينبسطوا مرتاحين خالص ويقوموا يناموا ويصلوا الفجر في امان الله اخر وقت. دلوقتي الخير كتير وراحة النفوس مش موجود، خد بالك. فعمر لما شاف كنوز كسرى عنده بكى، قالوا انت بتبكي ده المفروض تفرح وتضحك. قال ما فتح من هذا على قوم الا سفكوا دماءهم واستحلوا حرمتهم. قال فحدثني زيد بن اسلم أنه بقي من ذلك المال مناطق وخواتم فرفع، فقال عبد الله بن أرقم: حتى متى تحبسه لا تقسمه؟ قال: بلى، إذا رأيتني فارغا فآذني به. ففضل شوية حاجات كده، قالوا: أنت هتقسمه لغاية إمتى؟ مش هتقسمه في الناس؟ قالوا: ماشي، لما تلاقيني فاضي بقول نقسموه. قال: فلما رآه فارغا بسط شيئا في حش نخلة، ثم جاء به في مكتل فصبه، فكأنه استكثره، فقال: اللهم أنت قلت زين للناس حب الشهوات، فتلى الآية حتى فرغ منها، ثم قال: لا نستطيع إلا أن نحب ما زينت لنا، فقني شره وارزقني أن أنفقه في حقك، فما قام حتى ما بقي منه شيء. رضي الله عن عمر، ورضي عن خليفة رسول الله أبي بكر قبل عمر، ورضي عن الخلفاء بعد عمر عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وألحقنا بهم على خير مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.